بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وإنما يزكى معدن عين ذهب أو فضة لا غيرهما من المعادن كنحاس وحديد. المعدن في باب الزكاة يقصد به معدن المزكى في باب الزكاة المقصود به الذهب والفضة فقط، لأن الحديد والنحاس ليس من المعشرات أي من المزكات، نسميه المعشرات، الحديد والنحاس وما يعد معدنا ليس ذهبا ولا فضة لا يزكى. ما حكمه إذن؟ حكمه حكم العروض التي تملك، فإن حال عليها الحول نظر في المقصود بها، فإن كانت للاحتكار جري على حكمه، وإن كانت للقنية جري على حكمها، وإن كانت للإزارة جري على حكمها. فتستخرج تلك المعادن ثم ينظر فيما يراد بها، فإن استخرجها ووضعها ينتظر بها الزيادة باحتكار لا يزكي حتى يقبض ثمنها، وإن كان مديرا زكى لكل سنة لأنها معروضة في السوق فحكمها حكم العروض، وإن كان للقنية بأن اتخذها لمصالحه في ذاته فهذا له حكم القنية والقنية لا تزكى. وأما الذهب والفضة فإنها تزكى بمجرد الإخراج، وحكمه أي المعدن من حيث هو لا بقيه العين للإمام، والمعدن كله مما تحت الأرض ملك للإمام. قصد بالإمام هنا الدولة، أنه وقع التغيير في المالك، من الخليفة إلى الدولة. الدولة على كل حال شخص معنوي ليست له ذات، والدولة علم على مجموعة من الأمور الاعتبارية، الشعب وما يسمى بمؤسسة الدولة. يقول: هؤلاء هم الذين يحكمون وهؤلاء هم الذين يملكون المعادن. إذن ولكن في الفقه الإسلامي أن المعادن للإمام وهو الذي يتولاها، وإذا أخذ هذا الفرع الفقهي على ظاهره كانت جميع المعادن في البلد للرئيس أو الملك، فهو الذي يتصرف فيها وهو صاحبها، وله الحق أن يفعل فيها ما يأتي ذكره من الأفعال. أو نائبه، للإمام أو نائبه، ماذا يفعل بهذا؟ يقطعه لمن يشاء، يعطيه لمن يشاء. إذن فإذا كان الحاكم قد سطع على المعادن البلد وتصرف فيها على الوجه الذي يراه، وله شركات، يستعملها في هذا الباب، فمأخذه من هذا الفرع الفقهي من المالكية، وهذا مرجعه إلى ما تقرر في السياسة الشرعية في أول الإسلام في زمن عمر بن الخطاب، لأن الأموال العامة التي لا يملكها شخص معين بالأحقية تنتقل إلى جماعة المسلمين. جماعة المسلمين يعبر عنها ببيت المال، بيت مال المسلمين، يجمعون فيها الحقوق المفرقة والحقوق العامة. حقوق مفرقة مع كل استحقاق، لأن الأموال التي في بيت المال ليست كلها ملكا عاما، ففيها الملك الخاص كالزكوات وزكاة الفطر، لها أصحابها معينين بالوصف، فقراء والمساكين، ولكن توضع في بيت المال لتفرق، والحاكم يتصرف فيها على وفق ما قرر شرعا في ذلك. أما الأموال التي ليس لها مالك كالمعادن وما أشبه ذلك فهي ملك لعموم المسلمين، وعموم المسلمين يتولى أمرهم الخليفة، وهو الذي ينوب عن كل من نقص أو ضعف أو ظلم، أنه جعل ليكون بسبب الناقص والضعيف والمحتاج والمظلوم ليكون معه. هو الأصل الحكم الإسلامي، أنه إن كنت فقيرا فالخليفة بجانبك يزيل فقرك، وإن كنت مظلوما فهو بجانبك يزيل ظلمك. هذا هو معنى لفظ الراعي، رعايان الأوفياء يقولها في الخطبة. في الشرع نعم أنه راعي، الراعي الأمين، ويحمل الضعيفة ويجبر المكسورة وهكذا. ولك أن تأخذ من نفد الراعي ما تشاء من الأحكام بحسب نظرك واجتهادك، خذ من كلمة الراعي فقه الذي تريده. ومن الرعية مثل ذلك. على يتحال نرجع المعدن. المعدن في واقع الأمر في الإسلام يتصرف فيه الخليفة وهو صاحبه حقيقة، لأن هذا هو ما تقرر في الصدر الإسلامي من زمان تأسيس الدولة الإسلامية وزمان وضع الأحكام السلطانية التي وضعها الشيخ الموردي رحمه الله قاضي القضاة الموردي. وإن كان بعض الناس يرى أن هذا الأمر يجب أن تقع فيه المراجعة والنظر، لأن هذه السياسة الشرعية فيها بعض الجوانب التي لم تتم، وهي قضية المراقبة، أنه في الأصل أن الخليفة كان يطلب الأتقى والأنقى والطاهر والعفيف والذي يرى فيه الخير، ثم يترك لدينه وتقواه ولا يراقب. ولكن في بلود الإسلام كانت المراقبة، وكانت المراقبة مذكورة في المساجد لما تولى عمر بن الخطاب، كانت هذه المراقبة مذكورة وذكرها هو فوق المنبر، فقال له أحدهم لو رأينا فيك عوجاجا لقومناك بسيوفنا، قال الحمد لله الذي جعل في أمنا وقومنا عوجاجا. ذكر المراقبة، مراقبة الأمة للحاكم. والآن كثر الضجيج، الفقه الإسلامي جاف ضعيف من جهة أنه لم يضع نظاما سياسيا يكون به الحاكم ملزما باحترام ما وجب عليه من الحقوق وأداء الواجبات. فقه الإسلام ضامر، وكان الذي يذكر هذا كثيرا هو الدكتور حسن الترابي، اشتغل في السياسة فأراد أن يضع نظاما للدولة الإسلامية، فذكر أن هذا الذي كتب في هذا الباب ضعيف نحيف هزيل، أنه لا يعول عليه، لأن في الأحكام السلطانية لما ذكر بعض الأمور التي كانت في ذلك الزمان، ومنها جملة هذا الأمر هذا المعدن، المعدن الخليفة أنه له الصرف فيه. ولكن الآن في هذا الزمان هل هذا الأمر ممكن أن ينظر فيه المصلحة وتجعل هي التي هي مناط الحكم مثل هذه الجزئيات؟ نعم، قد يكون لهذا الرأي حظ من النظر المنظر للمصلحة، مصلحة الأمة ومصلحة الشعب، إذا حصل بطريقة أفضل فليكن، لأن هذه الأشياء ما بنيت إلا على مصلحة الأمة. خلاصة قولي أن للخليفة الحق في أن يأخذ المعدن ويعطيه لمن يشاء، يقطعه، اقطع مش اقطع مش قطع، اقطعه، انه اذا قطعه راه الحكم واضح، قطعه اقطعه، جعله طرفا مسندا الى شخص. وهذوك تسموا، هذوك الناس تسموا الاقطاعيين، الاصال الارستقراطيه، عندها امتداد مالي، الاصول الارستقراطيه يعتبرون رؤوس يعتبرونهم نبلاء لهم اموال وثروات، وساندتهم الكنيسة فسيطروا على البلاد والعباد، استعبدوا الخلق وقام الناس ضدهم، الظلم ظلمات يوم القيامة. أما الآن ما بقاش ذاك الشيء، مبقاش أصول أصول استقراطية، مبقاش مبقاش ولا مبقاش بقي علاش. خلاصة القول أنه يقطعه لمن يشاء. على كل حال هذه إن تحققت فيها مصلحة المسلمين، لأن عمر بن الخطاب وضع قاعدة في تصرف الحاكم في هذا الباب وهو مراعاة مصلحة الأمة، ولذلك خالف أبا بكر في الأرض في الأراضي المفتوحة عنوة، الأراضي المفتوحة عنوة يجعلها هو وقفا للمسلمين، وكان أبو بكر رضي الله عنه يقسمها بين المسلمين. ولما جاء عمر وفتح العراق قال أرى أن تجعل في مصالح المسلمين، ووافقه على ذلك بعض العلماء كمالك رحمه الله، ورأى أن هذا هو الأساس في تصرف الحاكم، المصلحة، جلب المصلحة وضرء المفسدة وعول على ذلك. ويرى بعض العلماء أنها تقسم، وخالفوا رأي عمر في هذه المسألة، المسألة معروفة وهي من المسائل 13 التي خالف فيها عمر أبو بكر رضي الله. إذن يجعلها لمن يشاء، أو كانت بأرض غير مملوكة كالفيافي، أرض غير مملوكة كالفيافي، أو من جلى عنها أهلها. والملكية في الإسلام لا تكون إلا بالإحياء وليس بالإسم فقط، أن الناس مثلا قد يقولون بأن الأرض كلها مملوكة، وأن هذه الفيافي التي في الصحراء لها أصحابها، كما في الصحراء هنا كلها مملوكة، كلها مملوكة مفرقة، من كذا إلى كذا أرض أولى التدرارين، من أرض كذا إلى أرض كذا الرقيبات، ومن أرض كذا إلى أرض كذا زوافد، ومن أرض كذا أيت الحسن، هذا أسى إليكسي مفرق مفرق، فما تشوف الصحراء تقول هذا ما عندهم مواليها، لا لها أصحابها ولكن بالاسم. مثلا من كانت مشكلة السمارة هي تقول لك هذه الأرض كلها هذه الأولى التدراري تقترب الدخلة يقول هذه وما كانتش من من من طرفها يا هذه ديك ديال الجبال وهكذا. ولاد إبراهيم هذا من هنا من هذا الجبل هذا اللي كيطلع هنا إلى آخره أراضيهم من هذيك النواحي ديال سموها إلى آخره كل شيء ذاك الشيء ديال إبراهيم. هذه الأرض مقسومة ولكنها ميتة عشرات السنين ولم تحرات ولم تزرع. والأصل في هذه الأرض في الفقه الإسلامي أنها موات ومن تقدم فأحيا فهي له، ولكنهم لا يقبلون هذا الحكم ويرون أنها أرض أجدادهم. هذه الأيام وقعت معركة بين يسوع وسر الجيش واجتمعوا هناك ليتقاتلوا وزع الجيش فأجلهم وجبن سلاح جبن خيام جبن تنظروا في راس استعدون لمعركة حاسمة. الجيش قال لهم تحيدوا من ثم ما بغاوش جمع ذلك الشيء جمعهم وداروا لهم الحجر هذا المدينة أحدكم هنا. وعلى أي حال هذه القدرية والعنصرية لا فائدة فيها، ولكن هكذا وقع. إذا سمعنا الفيافي فلا بد أن نعلم بأن الفيافي مقصود ذاته ليس لها مالك وليس أن تسمى فلاتا أن فيها عطشا وأن ليس فيها شجر ولا نبت نقول هذه فلات هذه فيفاء. لا لا بد أن نتأكد من أنها غير مملوكة. على أي حال هكذا قال أو كانت كالفيافي أو من جال عنها أهلها. إن جال عنها بمن ارتحل أهلها عنها قد كانت مملوكة لهم يحرثونها ويزرعونها ويتصرفون فيها ويسرحون فيها ويرعون فيها ثم بعد ذلك انجلوا عنها انتقلوا إلى ما سواها فسكنوا غيرها. هذه أيضا إذا كان فيها المعدن فهي ملك للإمام. أو مملوكا لغير معينين يعني غير مفروض لمن هي غير معروف كأرض العنوة. العنوة هي التي فتحت بقوة. وهنا مناقشة بين المحشي وصاحب الصرح لأنه قال أرض العنوة. معروف في المذهب المالكي أن الأرض التي فتحت بالقوة تملك للإمام بمجرد فتحها ولا ينظر إلى من ملكها ولا إلى من كانت بيده هل هو معين أو غير معين، لما تقرر أولا من أن عمر بن الخطاب وضع هذا الأمر فصار عليه من بعده منهم على مذهبه ومنهم المالكية. ولو بأرض معينة مسلما أو كافرا ويفتقر. بعدما عرفنا أن للإمام هذا الإقطاع قال إن الإقطاع لا يتم إلا بحيازة، فلو لم يحزها الإمام بما يتحقق به الحوز أو الحيازة فإن تصرفها فيه ملغن، بمعنى أن الخليفة ذهبت عنده وقلت له أريد أن تقطعني بمعدن فلاني الذي في الأرض فلاني فيقول نعم هذه الأرض لك قطعتها لك، ولكنه ولم يحزها. والحيازة تكون على ضربين، الحيازة الحسية والحيازة المعنوية. الحيازة الحسية هي أن يتصرف فيها بأن يدع لها حدا أو أن يجعلها حما أو أن يبني بها، المهم أن يحدث فيها فعلا يدل على أنه وضع يده عليه. أو يامر الإمام يامر نائبه، المقصود بالنائب هنا كل من يتولى أمر من أمر الدولة قائد باشا عامل أي إنسان يتولى حتى الشيخ ذي القبيلة. هؤلاء جميعا إذا أمرهم أن يتصرفوا في هذه الأرض فتصرفوا هذه حيازة للإمام. إن لم يحز ثم أقطع سقط هذا الحكم وهو هذا الإقطاع. لماذا يشترط المالكية في بعض الأمور الحيازة وفي بعضها لا يشترطون الحيازة؟ كل عقد فيه معاوضة لا يفتقر للحيازة والحق به نحلة الولد، نظرا لأن الأب ينزل منزلة الولد إذا كان صغيرا، ونحلة ليس لها افتقار لحيازة وضع مختار كما قال المعاصر. والعقود التي فيها ليس فيها العواد يشترطون فيها الحيازة، وهذا مذهب عمر وبعض الصحابة، لأن بعض الاختيارات الفقهية المالكية هي من فتاوى عمر رضي الله عنه، ونقلها المالكية عن سعيد بن المسيب لأنه وعاء عين عمر، لأنه ورد في تاريخ الشريعة الإسلامية أن أحفظ الناس لفتاوى عمر وأقضيته سعيد بن المسيب حافظ وعاء الفتاوى والأقضية، وكانوا يأخذون منه ذلك لأنهم من فقهاء السبعة كما يقولون. خلاصة القول أنه لم يحز لأن الحيازة عند المالكية تشترط في كل عقد، ما فيش معاوضة. الهبة ما فيش معاوضة، أنت تأخذ ولا تعطي. الصدقة تأخذ ولا تعطي. الوصية الموصى بها إذن الوصية تأخذ ولا تعطى، الوقف إلى آخره، كل هذا يسمى العقود التي ليس فيها المعاوضة وهي من ثمانها، فلو سقطت هذه الحيازة كان ذلك العقد باطلا. ومنه هذا الذي نحن فيه. من الناحية النظر، لماذا اشترت المالكية الحيازة؟ لأنها من تمام الإرادة، لأنها من تمام الإرادة من الإخراج من الذمة، فلو وهبتك ولم أعطك كان ذلك دليلا على أنني أن إرادتي ناقصة، إذن فإرادتي لم تثبت والوصية لا تتم حتى أخرجها وأعطيها لك. أما إذا وعدت وقبضت فهذا دليل على أنني لم يتحقق في وصف الواهب ولم أتصدق، لأنه ربما أكون قد ندمت على ذلك. الواهب إذا وهب ولم يخرج ما وهبه من ملكه إلى الموهوب له عد ذلك بأنه رجوع، وبذلك تكون تلك الهبة ناقصة. ما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. خلاصة القول أنها أن الإمام له أن يسأل هذا الإقطاع، ولكن بشرط أن يحوز قبل أن يقطع. واستثني من هذا أرض مملوكة لمصالحين أو مصالح معينين أو غيره، فله فهي للمصالح لا للإمام، إلا أن يرجع إلا أن يسلم فيرجع حكمه للإمام. المصالح له بعض الخصائص التي ليست للمسلم في هذا الباب، أن المصالح هو الذي صالح المسلمين على أمرين ليتركوا له أرضه، عنده أرض، وصالح المسلمين على أن يتركوا له أرضه مقابل شيء يدفعه للدولة. في هذه الحالة هذا الشخص لا يحق للإمام أن يأخذ منه هذا أبدا، ولا يحق له أن ينزعه إلا أرض مملوكة فله، أي فهي للمصالح لا للإمام. قوله هنا لمصالحين حاصله أن مواضع المعدن خمسة: أرض غير مملوكة لأحد كالفيافي، من جلى عنها أهلها مسلمين كانوا أو غير مسلمين، أرض مملوكة لغير معين كأرض العنوة، أرض مملوكة لمعين وأرض الصلح، فالثلاثة الأول داخلة قبل الأول، والرابعة محل الخلاف وهي مملوكة لمصالح، والخامسة المستثنة. ورد المصنف بلو في قوله ولو بأرض معين على من قال إن المعدن الذي يوجد فيها يكون لمالكها مطلقا، وعلى من قال إذا كان المعدن عينا فللإمام وإن كان غير عين فلمالك الأرض المعين. والمعتمد أنها للإمام لأن المعادن قد يجدها شرار الناس، فلو لم يكن حكمه للإمام لأدى إلى الفتن والهرج. قوله لمصالح بكسر اللام وفتحها، ومفهوم مملوكة أن ما وجد من المعادن في موات الأرض في موات الصلح الغير مملوكة فحكمه للإمام. إذن إذا بحثتم عن مأخذ الحكم في اختصاص الخليفة بالمعادن فهو أن المعادن قد يجدها شرار الخلق، وإذا وجدها شرار الخلق أدى ذلك إلى القوة، لأن يعني إذا كانت عندهم معادن يبيعونها ويتصرفون فيها، ثم إن ربما يكون عندهم من القوة على التمرد ومحاربة الحاكم ما يستطيعون به أن أن أن أن, أن يصنعوا الفتن وينشئوا بين الناس الهرج والتقاتل، فرفع هذا الحكم سدا للذريعة. إذن فهذا الحكم مبني على قاعدة سد الذريعة، وهذا واضح. ثم إنه لو تركت المعادن بأيدي الناس فربما تقاتلوا عليها، وخاصة إن كانت هذه الأرض بين الورثة، أن إذا كانت هذه الأرض أبيهم ثم أخذها أحدهم فإنهم سيتقاتلون عليها، وإذا تقاتلوا عليها أدى ذلك إلى هذه الفتنة، فدرئ هذا كله وصد بأن جعل هذا الأمر للحاكم الإمام، وهذه حكمة بالغة يجب المصير إليها في هذه الجزئية. ثم قال وضم في الزكاة بقية عرقه المتصل لما خرج منه أولا وإن تلف. إذا أخرج من المعدن ما أخرج منه مما قد يكون منه نصاب الزكاة ثم مما تخرج منه الزكاة، فإنه يبقى إخراج الزكاة متواليا. وصورة ذلك أننا أخرجنا من هذا المعدن قسطا من الذهب أو من الفضة ثم أو النحاس وغيرها، فوجدناه يساوي النصاب، لأن جعلناه عروضا قومناه ووجد نصابا فأخرجت منه الزكاة، فكل ما خرج بعد ذلك ولو كان قليلا تخرج منه الزكاة. خرجت في أول الأمر ما قيمته مليونان فأخرجت الزكاة، ثم بعد يومين أو ثلاث أيام أخرجت منه ما يساوي 100 ألف فرنك تزكيها، بعد يوم أو يومين أخرجت منه ما يساوي 100 درهم تزكيها، ولكن بشرط أن يكون ذلك كله خيطا واحدا، هو ما يعبر عنه بالعرق، أن يكون ما أخرجت منه النصاب وما تقع فيه الزكاة على التوالي عرقا واحدا، لأن المعادن في الأرض عروق غير خيوط، خيوط كيف ما كان غير خيوط، فإذا تبعت الخيط وكمل انتهى حكم الزكاة، وإذا بدأت في خيط آخر فله حكم جديد، فكل خيط ينفصل عن الخيط الآخر لأنه لم يكن معه ذاتا فلا يكون معه حكما. وهذا من باب إثبات الحكم الشرعي تبعا للحكم العادي، وهو وجه من وجوه الفقه واعتبر، لأن هذا الشيء كان وحدة فلما انفصل عن غيره وانتهى كان غيره له حكم الاستقلال، ووجب أن يبدأ الحكم من أوله ويتوالى الأمر على الصورة التي تقدم ذكرها. واضح، كل خيط يستقل عن الآخر، وبيان ذلك وضم في الزكاة بقية عرقه المتصل لما خرج منه أولا وإن تلف، وإن كان ذلك الطرف الأول قد تلف، ولكن سنقومه وننتظر. ولما كانت الأقسام الأربعة بالنظر إلى العرق والعمل وهو اتصالهما وانقطاعهما واتصال العرق دون العمل وعكسه، أشار إلى الأول واتبقه. وإن تراخى العمل أي انقطع اختيارا أو اضطرارا فليس المراد بالتراخي العمل على الهيئة. والثاني والرابع لا معادن، فلا يضم ما خرج من أحد منها لما خرج من الآخر ولو في وقت واحد، ولا يضم عرق آخر للذي كان يعمل فيه أولا في معدن واحد، ويعتبر كل عرق بانفراده، فإن حصل منه نساب زكية ثم يزكى ما يخرج منه بعد ذلك وإن قل، وسواء اتصل العمل أو انقطع. هذه الطريقة التي يعمل بها داخل المعدن عند خيوط تحت الأرض، خيوط تحت الأرض، إذا كان هذا الخيط هو الذي تعمل فيه فما أخرجت منه قبل أن يكون نصابا اضبطه واكتب ثمنه. أنا اليوم خرجت كيلو ديال النحاس، شد يد تدي أنت غير النحاس ودرت القيمة دياله 60 ألف ريال مثلا، النحاس رفي شوية يد ما يكونش هذا الثمن وخالف للعادة، سبتي 60 ألف ريال خليها، أخرجت بعتيه تلفتيه ضيعتيه تسرق لك ما مشكلة، 60 ألف ريال تقيده فهم ها، وخي تسرق وخي تغصب ما مشكلة، حساب راه باقي، خرجت 100 ألف ريال زيدها لهذيك 60 يصير العدد شحال 160 تتوصل المقدار ديال الزكاة وتخرج الزكاة، ولو تلف ولو ضاع ولو سرق ولو نهب الزكاة تتبعه لأنه دخل في ملكك، وما دخل في ملكك فإنه يعتبر كأنك مالك له. في القتل لماذا لم يجعله كالمال؟ لماذا لم يجعله كالمال الذي صرف في المنافع؟ فإنه إذا نقص اعتبره في الزكاة، عملت الآن فأخذت قسطا من المال فجاءت الحوائج والضرورات فصرف فيها، قالوا بأن هذا تجب فيه الزكاة لأنه صرف، ولو جاء بعده شيء آخر فإنه لا يضم إليه. نعم هذا واضح، لأن الغالب محكم في هذا الباب، الأصل في المعادن وما شابهها أنها لا تصرف في المصالح وإنما تباع، والأموال الأصل فيها أنها تصرف، فانفصل بقاعدة الغالب. وهذا وجه، وله وجوه أخرى طرق أخرى نعرفها من نظر في هذا القرآن. على كل حال فأنت تجمع هذا حتى تصل إلى النصاب فتخرج الزكاة، وما خرج بعد ذلك يزكى عند إخراجه، لك توصل جوج المليون تخرج 100 ألف فرنك زكاة بوحدة، 10 ألف زكاة بوحدة، 1000 زكاة بوحدة، مفهوم؟ مفهوم؟ جيد. إذا كمل العرق انقطع حكم الزكاة، صافي كملت الزكاة صافي، وتبدأ مرة أخرى في الإدخار على نفس النسق ونفس الطريقة، فما حصل منه نصاب زكي وما لم يحصل منه نصاب فإنه لا زكاة فيه، النصاب نصاب الذهب والفضة يقوم به، هذا دليل على أن الذي تقوم به العروض التي ليس لها ثمن محدد هو الذهب والفضة، خلافا لما يروج له الآن بأن العروض ليس فيها الزكاة، كما ذهب إلى ذلك الظاهرية ونصره بعض أهل الحديث في هذا العصر. هذا خطأ، خطأ، لأن المعادن تقوم بالذهب والفضة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها الزكاة، وهذا باتفاق أن المعادن إنما تعرف بالنصاب. إذن فالمعادن تقوم، ولكن تقوم إذا كانت لما تقدم ذكره للإدارة أو للاحتكار على وجه المتقدم. أما الذهب والفضة أصلا راه الزكاة ديالو معروفة، وهو مما يدخل فيما نحن فيه، واضح؟ هذا هو الأصل. ولكن خلاف بين الذهب والفضة هنا أن الذهب تجب فيه الزكاة في عينه، والنحاس وما شابه ذلك إنما تجب فيه إذا عرف لما لأي شيء وجد ويتصرف فيه على قاعدة الاحتكار أو الإدارة أو القيمة. قد قدمنا هذا في أول الكلام. ويعتبر كل عرق من فراضه، فإن حصل منه نصاب زكى. ثم قال: وفي ضم فائدة، أي مال بيده نصابا أو دونه حال حولها عنده لما أخرجه من معدن دون نصاب وهو المعول عليه، فكان عليه الاقتصار عليه مع ضمها لاختلاف نوعهما. من المعلوم أننا قد قدمنا حكم الفوائد، قلنا بأن الفوائد ليس فيها الضم إلا إذا كانت ليس فيها نصاب بذاتها. قلنا هذا الشيء عقدت على الفوائد الأوله. ما هي الفائدة؟ الفائدة ما ليس من ثمرات الأموال باختصار، كمثل هبة، صدقة، أرش جناية، إرث، صدق، سناخذ صلاة الله، ها خلع، هذه كلها تسمى فوائد. وهذه إنما يقع فيها الضم إذا كان الأول ليس فيه نصابا، فمتى حصل النصاب وقع الاستقلال، فاهمين؟ إذا حصل النصاب وقع الاستقلال، مثلا أخذت فائدة من هبة فيها 100,000 ريال، ثم أخذت فائدة أخرى فيها مليون، شحال عندك؟ مليون ونصف، وزدت عليها 100,000 ريال أخرى فوائد جوج مليون، دابا شحال عندك النصاب ياك؟ أنا فرضوا فيه النصاب بصح، دابا هاد جوج مليون ما عرفتش سول أسول مالين 85 غرام ديال الذهب، شحال دابا الذهب كيدير؟ في البورصة، في البورصة ماشي مزوق ولا هذاك غالي، في البورصة شحال كيدير في البورصة الغرام؟ 6,000 ولا أكثر كاع. زاد هاد العام 7,000 ريال طاح، واخا نزل 6,000 ملي قلت لك 6,000 مضروب في 85 شحال؟ 85 مضروب في 6 جوج تنبدين باش من بعد بحويين وخرج يلاه 300 قد 40 راه دابا طلع النصاب، ما مضطر بغاك ما عنديش الزكاة ان شاء الله في المستقبل. زيد: وضم فائدة لفائدة إذا حصل النصاب توقف الضم، مفهوم الصورة؟ إذا وصلت النصاب توقف الضم، فإذا جاءت الفائدة بعد ذلك استقلت بوقتها. مثلا شديتي جوج مليون، هذه بوحدة غادي تزكى عند ورود الزمان عند حلول حولها لأنها تم فيها النصاب. جات 100,000 ريال أخرى، هذه غادي تزكيها ولكن في حولها. جات واحد جوج مليون أخرى، غادي تزكيها ولكن في حولها. فالفوائد ينفصل بعضها على بعض إذا حصل النصاب، وتستقل كل فائدة ببابها. جاي، ماذا لو كان عندك المعدن تنتفع به؟ كتهزو كتبيعو، أنا راه ماشي كتكون فيه الزكاة بهذه الطريقة اللي قلنا في الأول، بأنها راه فيها خصك تضبطو خصك دير الثمن، هذا الشيء كيكون غير في الذهب والفضة. أما المعادن الأخرى راه هذا غلط، هذيك المعادن الأخرى لا يجري فيها هذا الحكم، لأن لك الحق أن تبيعها ولا تكون فيها التجارة حتى تصير للاحتكار أو للإدارة، مفهوم؟ تصير عروضا. لا نحن كنهضروا على الإنسان العادي، ما الإمام هذه قضية. لا الإمام هذه قضية أخرى، كنهضروا على الإقطاعي، ما الإمام هو راه غادي عنده طريقة أخرى، عندهم الأنصبة. بالنسبة نعم الزكاة، نعم الأوقاف كلها تزكى، كل شيء راه يلاه دزنا البارح، ما كنتش هنا، أوقاف وكل ما وقف سميتو فائدة هو الزكاة. خلاصة القول أن هذا الشخص إذا أخرج هذه المعادن ينتفع بها ويبيعها ويتصرف فيها وعنده فيها واحد دراهم من المال وكما فيش نصب. ثم جاءت فائدته ذيبتون أو صدقة. هل أشياء الضم؟ هل يضم مال المعدن للفائدة أم لا؟ أنا عندكم الشيخ لازم ماذا قال؟ ماذا قال؟ فيها خلاف، فيها خلاف من العلماء من قال بأن الفائدة تضم إلى مال المعدن، ومنهم من قال لا تضم لاختلاف روعيه ما علماء ذكر. قال حال حولها عنده لما أخرجه من المعدن دون نصاب وهو ما فيكون على اختصار وعدم ضمهما لاختلاف نوعهما باشتراك الحول فيها دونه تردد. وقوله ضم إشارة إلى بقي الفائدة بيده حتى يخرج من المعدن ما يكمل به النصاب لو تلفت قبل الإخراج فلا زكاة قطعا. ثم انتقل إلى فعينها فقال وفي تعلق الوجوب بزكاة ما يخرج من المعدن بإخراجه ولا يتوقف على التصفية وإنما المتوقف عليه الإعطاء الفقراء أو تصفيته من ترابه وسبته تردد. متى تكون الزكاة قد ترتبت في المعدن الذهب والفضة؟ هل تكون فيها الزكاة بمجرد الإخراج أو لا تكون فيه إلا بعد التصفية؟ نظرا لأن الذات التي يتعلق بها الزكاة متى تكون موجودة حقيقة؟ هل تكون بمجرد الإخراج أو لا تكون إلا بعد التصفية؟ في هذه المسألة خلاف. قال بعضهم بأنه بمجرد الإخراج يبدأ يوم الملك، يبدأ يوم الملك بيوم الإخراج، ويرون أن هذا هو الذي ينظر إليه في حوالان الحول، هذا إذا ما فيش نصف الملك نصف رهي تزبع. ومنهم من قال بأنه لا بد من التصفية لأن ماهية الذهب التي يتعلق بها الحكم لا تحصل إلا بعد تصفيته وتنقيته مما علق به من الأدران والأكدار، لأن الذهب هو الذي تعلق به الحكم أليس كذلك، والفضة هي متعلق الحكم. لكن أين الذهب والفضة؟ نقول بأن الذهب والفضة تحصل وهي ما زالت مختلطة بالتراب والمعادن الأخرى، أو نقول بأن الذهب والفضة لا يكون مملوكا حقيقة موجودا على التحقيق إلا بعد أن يميز عن غيره. شنو هو هذا؟ هذا من الأشياء التي فيها التردد بين أمرين كل واحد منهما يجذب لجهة أخرى. هنا لابد من استعمال طريقة تحقيق المناط. تحقيق المناط، هل الذهب الذي يتعلق به الزكاة هو هذا الذي اختلط بالتراب اختلط بغيره من المعادن وهو نادر فيها؟ لأن الذهب يكون نادرا، إذا أخرج فإنك تصفيه من تراب كثير ومن معادن كثيرة ويخرج هو صغيرا، فهل يعتد بأنه مملوك نظرا لأنه موجود الآن في ملكك وتوقفه على التصفية وصف ملغى وما يسمى بوصف طردي، أو يقال بأن هذا لا يسمى ذهبا إلا بعد أن يصفى وينقى وتزال في هذه الأشياء التي على قلبه؟ أما في إعطاء الزكاة فإنه لا يبدأ إلا بعد التصفية، هذا ما فيه نقاش. إعطاء المساكين لا يبدأ إلا بعد التصفية. وتقدمت لنا نظير هذه المسألة في قوله وأزيل غلة وتبن في شعيره. لهذا الاعتبار فإن الذي يظهر والله أعلم أن الذهب لا يعتبر مملوكا إلا بعد أن يصفى. لماذا؟ لأن حقيقة الشيء لا تعتبر إلا بعد انفصالها عن غيرها. ثم إن هذا الشيء الذي يطلب إخراجه لا نعلم هل سيخرج أو لا يخرج إلا بعد تحققه، أن قد نخرج مثلا ترابا كثيرا ونعتقد أن سنخرج منه قسطا من الذهب، ثم بعد التصفية تخلف هذا الظن، قد كنا اعتقدنا بأننا سنخرج منه قدرا معينا فلم يكن الأمر على هذا الوجه. لكن متعلق الحكم هنا هو هل العبرة بالوقوع أو العبرة بالعلم؟ هذه قاعدة فقهية، هل العبرة بوقت الوقوع أو بوقت العلم بذلك؟ في الأحكام الفقهية هذه القاعدة معروفة في العدة، أنهم يعتبرون وقت الوقوع لا وقت العلم، وكذلك أيضا اختلفوا في الوكالة والقضاء ونحو ذلك. مثلا لو أن رجلا مات ولن تعلم امرأته بموته إلا بعد 4 أشهر، مضى زمن العدة انتهى رسول الله عسى. ولو أن وكيلا مات موكله وهو لا يعلم فإن الوكالة تموت بموت موكل، هذا هو الأصل، ولكن هو استمر في البيع والشراء إلى آخره. فهل ننظر إلى الوقوع أو للعلم؟ هذه المسألة تخرج على هذه القاعدة، ويظهر والله أعلم أن هذه التسوية ماشي شرط. لماذا؟ لأنها لا تفيد إلى العلم بالثبوت، ولا تفيد وصف الملكية، لأن الملكية ثبتت يوم الإخراج وهي متعلق الحكم، والتصفية إنما أفادت العلم بثبوت هذا. يظهر أن التصفية ماشي شرط، لأنها لا تفيد الملك، وإنما تفيد ثبوت العلم بالملكية، ومتعلق الحكم هنا هو ثبوت الملك وليس العلم به. واضح؟ إذا فالتصفية على ما يظهر ليس السلطان، لأنها لا تفيد إلا ثبوت الشيء، ثبوت العلم بالشيء وليس ثبوت الشيء. سألت تخرج سليمة؟ إنما نسوق مثل هذه التخريج لتتعلموها وفكروا فيها لوجود الحركة الذهنية في الفقه، لأن المعرفة التي تتحرك فيها الأذهان معرفة ميتة جامدة لا قيمة لها، واش مفهوم؟ والحركة الذهنية في الفقه تقع على أنحاء، منها اعتبار النظائر على أي حال. هذا وجه من وجوه التخريج الفقهي في هذه الجزئية، ولكن تخرج على قواعد أخرى إذا كنت قادرا على ذلك. العبرة فقط باستحضار القواعد وقت التخريج من أجل وجود الوجه، لأن هذا العلم مفقود هو التخريج، تخرج على القواعد قاش سكيعتني به. لديك كل فرعي عرض لك فانظر في مأخذه، ثم ابحث عن طريقة التخريج، وإذا خرجت فقد توافق أحد الفقهاء المالكية في طريقة التخريج، أن مثلا تقدر تلقى مع ابن رشد، تقدر تلقى مع الأخبي، تقدر تلقى مع ابن بشير، تقدر تلقى مع المازيري، ولتقيت مع المازيري معناه أنك راه وليتي فقيه، ولا ابن رشد، وحتى نخدم ابن بشير، عاد قلنا إذا استطعت أن تفكر في فرع فقهي ثم خرجته، ثم رجعت إلى كتب الفقه المالكي فوجدت المازيري قد خرجه بنفس الطريقة، فقد تركبت فيك روح المزاري. خلاصة القول أنها الفائدتها تضم هل يجب إخراج الزكاة، هل تترتب إخراج الزكاة فقط بمجرد الإخراج نظرا لثبوت الملكية، وهذا هو الأصل في الشريعة، أو لا تترتب إلا بعد التصفية، ويمكن أن يخرج تخريج الفقه الآخر ترجع. إحنا قلنا بأنه يرجح باعتبار أن الملكية تثبت بالإخراج وهي متعلقة الزكاة كذلك، وقلنا بأن التصفية إنما تفيد العلم بثبوت هذا الحكم كذلك. قد يقول أحدهم بأن تمام الملك لا يحصل إلا يوم التصفية، آخر سيعارض ويقول بأن التصفية هي المعتبرة لأن تمام الملك لا يتحقق إلا يوم التصفية، والمالكية يشترون تمام الملك، وما دام الشيء في الأحجار وفي التراب محصورا بأخرى فتمام الملك غير صحيح لم ينطبق عليه. إذن يخرج هذا على هذه الجهة ويخرج على هذه الجهة، وفي الفرعين محتمل ثم ضرم في خوضهم ما فهمش تخرج في الأبين يتردد هذا الأمر. قال رحمه الله: وجاز دفعه أي معدن العين لمن يعمل فيه بأجرة معلومة يأخذها من العامل في نظير أخذه ما يخرجه من المعدن، بشرط كون العمل مضبوطا بزمن أو عمل خاص كحفر قامة أو قامتين نفيا للجهالة في الإجارة. قال: وجاز دفع المعدن بأجرة معلومة يأخذها من العامل في نظير أخذه ما يخرجه بشرط كون العمل مضبوطا، يعني أن الإمام يأخذ الأجرة فذا نائبه أو المقطع له في نظير أخذه أخذ العامل ما يخرجه. صورة ذلك أن يكون للإمام أو نائبه أو المقطع له معدن، فيأتي بشخص ويتفق معه على أنه يخرج المعدن، يخرجه ويأخذه، يأخذه ذلك العامل يخرجه ويأخذه، ويعطي مقابل ذلك أجرة للإمام أو نائبه أو المقطع له، هذا يجوز، لكن يجوز بشرط أن يكون مضبوطا، أن يكون العمل مضبوطا، مضبوطا يعني محددا بزمن أو عمل خاص، زمان يومين ثلاثة أيام عشر أيام شهر هكذا، ولا حفر قامة أو قامتين، أنا أقول له مثلا لك كذا من المال على أن أحفر قامة أو أن أحفر حفرة هكذا، أن أحفر قامتين وذلك نفيا للجهالة في الإجارة، لأن الجهالة في الإجارة غير جائز، أن الإجارة على ضربين: الأجرة المعينة والأجرة المضمونة. المعينة قد تقدم بحثها، وأنه يجب أن يسرع بها حتى لا يرد على المتعاقدين دين في دين، ابتداء دين في دين، ابتداء دين في دين، أنك لو اتفقت مع زيد على هذا العمل بأجرة معينة ولم يبدأ في العمل، ولم يبدأ في العمل، فقد صارت منافعك التي اشتريتها دينا عليه، وصارت الأجرة التي له عليك دينا عليك، وفي هذه الحالة يكون عليك دين وعليه دين، وهذا كيتسمى ابتداء دين بدين، وهذا معلوم بأنه ممنوع وأنه لا يسوغ فعله. قد ذكروا بأنه إذا ابتدأ في العمل ارتفع المحظور، إذا ابتدأ العامل في العمل ارتفع المحظور، بناء على القاعدة الفقهية المعروفة أن الأوائل كالأواخر، الأوائل كالأواخر، إذا ابتدأ في العمل فإنه ينزل منزلة من أتى بالعمل كله. إذن فإذا دخل هذا الشخص في هذا المعدن على أن تكون أن يأخذ ذلك المعدن ويدفع مقابل ذلك مالا، لماذا لم يسمى هذا بيعا؟ لا توجد ذات، الذات غير موجودة وهي تحت الأرض، استخرجها ثم بعد ذلك يملكها، إذن فالذات غير موجودة، وإنما هو هذا الأجر في مقابلة إسقاط الاستحقاق، فإسقاط الاستحقاق ما أخذ منه يسمى أجرة لا يسمى ثمنا، ما أخذ مقابل إسقاط الاستحقاق يسمى أجرة ولا يسمى ثمنا، لأن الذي يستحق حقيقة هو الخليفة أو نائبه أو من أقطع له هذا الأرض، هذا هو الذي يستحق، لكن إذا أسقط حقه أسقطه وقال لك تولى أنت هذا الأمر، هذا حقي ولكن أسقطته لك، هذا جائز، وما أعطيته يسمى أجرة ولا يسمى هذا ثمنا. إذن فما كان في مقابلة إسقاط الاستحقاق فإنه يسمى أجرة ولا يسمى. ثم هذه الأجرة يجب أن تكون غير نقدين، لئلا يوقع في أخذ العين في العين خصوصا، وهي مجهولة نظرا للصورة، فلا ينافي أن الأجرة إنما هي في نظير الاستحقاق كما قدمنا، ولذلك كان يحوز دفع معدن غير النقد، يجوز دفع معدن غير النقد كالنحاس بأجرة نقد وغير نقد. إذن هذه الأجرة يجب أن تكون غير نقد، أن تكون إما عرضا أو طعاما أو ما شابه ذلك، يجوز، ولكن أن يكون ذهبا في مقابلة ذهب أو فضة في مقابلة فضة فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه ذهب بذهب أو فضة بفضة مع جهالة بالمماثلة، والجهالة بالمماثلة يرجع على العقد كما هو معروف بالفسخ والإسقاط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل يزني، وما قيل في الذهب يقال في الفضة كذلك. إذن ما الذي يدفعه في مقابل إذا كان معدن من ذهب؟ يدفع مثلا عرضا، طعاما، شيئا آخر، ثيابا، أي شيء، بشرط أن لا يكون نقدا، لأن الذهب والشعير ما كيكونش بينها، ما كيكونش ماشي جنس واحد، ليس بينها، لا يدخل الربا بينهما، ولو أعطاه ذهبا وأعطاه طعاما فهذا جائز لا بأس به، لأن هذا جنس وذاك جنس، وهذا لا يشترط فيه المماثلة ولا اشترط فيه، حتى يدا بيد ليس فيه الجهالة في المقدار، شحال غادي يخرج هذا شحال، وهكذا فهي الجهالة، سنعرفوا شحال غادي ياخذ هذا باش نديروا ليه المقابل ديالو، ولكن هذا غير في الصورة، أما لا يحقق لنا المسألة سنجد بأن هذا الأجرة ليست في مقابلة المعدن، وإنما هي في مقابلة إسقاط الاستحقاق، فماشي هذا شريناه بهذا، لأن حققنا في المسألة، غير السؤال اللي جات قدامنا وما بغيناش، لأن الربا كيحتاطوا فيه وصافي، باب الربا تحتاطوا فيه ويدخلون فيه حتى بعض الصور البعيدة، لأن دابا أنا علاش كنعطيك الأجرة؟ ما كنعطيكش الأجرة باش تعطيني الذهب، كنعطيك الأجرة باش تسقط الاستحقاق ديالك، حقك هنا تسقطه، هو اللي كنتفع عليك فيه الأجرة، ماشي كنعطيك عزة على الذهب، عاد كتكون الصورة هنا إذن ذهب بذهب ولا فضة بفضة. ولكن لما كان في الربا يحتاط، في الربا يقع الاحتياط، فحتى الصورة إذا وردت وهي ليست مقصود الباب فإنهم يحتاطون فيها. الصورة واضح هكذا. إذن أزر هنا في مقابل إسقاط الاستحقاق، فلو أخذ الذهب ماشي في مقابل الذهب، هذاك الذهب بعيد على المعاملة، هو عرض بعيد، لأنني أنا أشتري في إسقاط الاستحقاق، نخرج شي حاجة ولا ما نخرجهاش. ولكن لما كان بينهما ضرب من التلاقي في الصورة حكموا بأنه لا بد من الابتعاد على صورة الربا، ولو كان ذلك غير لو كان ذلك لم يكن عليه العقد. واضح. ثم قال على أن المخرج من العين للمدفوع له وزكاته عليه، وأما لو استأجره على أن ما يخرج لربه والأزرة يدفعها رب العمل فيجوز ولو بأزرة نقدا. في باب العقود لا بد من اعتبار جهة المقابلة، جهة المقابلة لا بد من اعتبارها. معنى المقابلة أن نشوف إذا لم يتقابل شيء مع شيء في العوضين فإن الأصل فيه أنهما لا يعتبران مما بني عليهما العقد. مثلا الصورة اللي احنا فيها على أن لكي يدفع الأزرة ولكي يدي المعدن، العامل الذي يدفع الأزرة للأمير أو غيره هو الذي يأخذ الذهب والذي يأخذ هذا المعدن. ماذا لو كان السلطان ونائبه وما شبه ذلك هو الذي جاء بالشخص واتفق معه على أن يعمل ويأخذ هو المعدن ويعطيه الأزرة؟ هذا جائز، جائز، أنا إنما هو يحفر ودبل أعطاه الأزرة على منفعة الحفر، وهذا هو الذي هذان هما المتقابلان في العقد، الذي تقابل في العقد هنا الأزرة ومنفعة الحفر، فلم يلتقي في العقد ذهبان ولا فضتان ولا ربويان على الإطلاق، مفهوم؟ ولذلك جوزه نظرا للتقابل بين العوضين. الفرع واضح كذلك بين بس بين السلالة. إذن ففي العقود ننظر إلى التقابل، في الفرع الأول ما شافوش التقابل نظرا لأن الاحتياط في باب الربويات. واضح. الفرع الأول لم ينظروا إلى التقابل وإنما نظروا إلى وجود الصورة قريبة منه فحكموا بالمنع، ولو نظرنا إلى التقابل لوجدنا أن الفضة هنا في مقابلة العمل وهذا في مقابلة إسقاط الاستحقاق، فين هو فين هو ذهب بذهب هنا؟ ولا فضة بفضة ولا ربوي بربوي، غير موجود. هكذا. ثم قال واعتبر ملك كل لكل واحد من العمال إن تعددوا، فمن بلغت حصته نصابا زكاه. أنا دابا كنهضر على الذهب والفضة، الذهب والفضة، فإذا تعدد العمال فكل مميز عن الآخر في الزكاة، فمن أخرج منهم نصاب الزكاة وجبت عليه الزكاة، ولا يضم ما أخرجه هذا لهذا ولو كان في موضع واحد ولو كان العرق واحدا، لأن من شرط ضم الزاء العرقي أن يكون العمل واحدا وأن يكون العرق واحدا، فإذا تخلف أحد الشرطين فإنه لا يضم ما خرج منه للآخر. إذا كان هذا يعمل ثم هذا يعمل فهو منفصلا، إذا كان يعملان مستقلين، أما إذا كان يعمل لصاحب المعدن هذا قد يقرأ. نتكلم عما إذا كان أحدهما عاملا والآخر عاملا على الوجه المتقدم فيحفر هذا ثم يطلع ثم يحفر هذا ثم وهكذا، واستقل كل واحد منهما عن صاحبه، فهذا يجري عليه حكم الاستقلال في نصاب الزكاة. وهذا كله مرده إلى تحقيق المناط الذي نستضيء به في دروب بناء الحكام الفقهية، أن تحقيق المناط بابه واسع جدا، أن في أول الأمر كانوا ذكروا لنا متعلق، ومتعلق الحكم يسمى المناط، وعلى الفقيه عندما يتحقق من مناط الحكم أن يتصرف على وفقه وينتفع به في الفروع بدون حدود إثباتا ونفيا تصحيحا وإبطالا. إذا قلنا غادي نشوفوا دابا نرجعوا إلى ما كنا فيه للتذكير فقط. نصاب الزكاة معروفنا أن المناط ديالو تمام الملك، تمام الملك، تمام النصاب، تمام الحول، هذا هو المناط، هذه مناط وجوب الزكاة، هذا هو مناطه. وانظروا الآن كيف يتصرفون بهذه الفروع بهذا المناط في إيجاب الزكاة ومنعها، دابا تمام الملك اذا اختل لا تجب الزكاه استر تحت تمام الملك ماشي الفروع الفقهيه اللي حفظتها قد مضت واثر فيها عدم تمام الملك شي فروع فقهيه ذكرناها ولم يتحقق فيها وما فيهش الزكاه دين الدين نعم ها واحد الدين الدين الذي من القرض يعني الدين ماشي الدين ديال المدير ها اش ناخذ دين القرض دين القرض لي سميتو دين القرض الذي الذي لم يكن من الذي لم يكن من الاداره ما حتى هذاك القرض دابا القرض ديال التجاره ما معتبرش هذاك راه تيتحفظ ديال المدير شنو اخر شنو الفرع الاخر الذي اثر في عدم تمام الملك ما كملش الملك وما داروش فيه الزكاه حلاش ها إيه مال العبد هو الثالث مال العبد مال العبد الفرع الثالث الغصب هذا هو اللي هو خصو غير تمام الملك ما دار الملك فيش خصو غير تمام الملك فقط تمام الملك حلاش شنو اخر نفقت الولاد نفقت الولاد ولكن نفقت الولاد محكوم بها ياك نعم مال الفوائد مال الفوائد غير المفقود الفلوس نعم مال المفقود مال المفقود مال المحتكر تردده تكرار ها مضمون ايه الفوائد خلينا في الفوائد المال المحتكر ودابا شوفوا دابا هذه الفروع الفقهيه كيف اثر فيها كيف اثروا كيف تصرفوا فيها بالمناط ملي شافوا المناط الفوق داروه وما تما تيخرجوا الاحكام تيخرجوا الاحكام على وفقه واكثر الفروع التي خرجت وسقطت فيها الزكاه جت من هذا تمام الملك اذا لم يتحقق راه الفروع الفقهيه كل التي تحته سقطت فيها لعدم ثبوته فهم كذلك تمام النصب راه اصلا تمام النصب هذا لا يناقشونه لان تمام النصب ما كيحتاج انهم يخرجوا عليه الفروع لانه واضح اذا لم يصل المال الى النصب فانه لا يعتد به حاجه اللي شكوا فيها بان واش فيها الضم ولا ما فيها الضم راه تحدثوا عنها قال بانها لا تعتبر اذا تمام النصاب النصاب متى يكون النصاب غير تام النصاب ما كيكونش كامل يعني عندك الفلوس ولكن النصاب ما كملش اذا اختلف النوعان كما تقدم في الفائده والمعدن النصاب راه كاين ولكن الفائده ومال المعدن من المعدن مثلا فيها جزء والفائده فيها جزء وما دارش لهما التلفيق قالوا لان النصاب هنا لم يتم نظرا راه كاين فلوس ولكن الموصول نصاب ولكن ما كاينش بينهما التساوي في الذات تمام ملك النصاب حقيقة والنصاب إنما يتم حقيقة إذا كان المال واحدا والمال لا يعتبر واحدا إذا كان هذا وهذا لا يصح الجمع بينهما كما تقدم الاقتداء الفائدة الاقتداء أتركت كل مضمومة بعضها إلى بعض والفوائد كان استقلال هذيك قد يكون تمام الحول كذلك نفس الحكم إذا نظرت إلى هذا المناط اللي درناه في اللون ودرناه عنوان وقلنا بأنه متعلق الزكاة أراه تصرفوا فيه مزيان واستفدوا منه مزيان لأنهم تجعلوه ميزان لأن المناط يجعلوه ميزانا ولذلك فالفقهاء إذا تصرفوا في البطلان أو في الصحة أو فيما شبه ذلك من الأحكام إنما ذلك لأنهم يجعلون المناط ميزانا كلما عرض لهم فقه الفرع عرضوه على المناط فإن تم أوجبوا فيه الزكاة وإن اختل منعوا فيه الزكاة وخرجوه على الوجه الذي يليق به واضح إذن فمناط الحكم ميزان النظر في الفروع هذه قاعدة إذا بغيتوا تفهم زين مناط الحكم ميزان البناء في الفروع هذا ما كانش في الكتاب احنا اللي خرجناها قاعدة جديدة وثانيا هذه الطريقة هذه راه ماشي مقصود منها فقط هذا الباب راه مقصود منها جميع الأبواب ديال الفقه كلها دائما إذا أردت أن تتحكم في الفروع الفقهية فعليك بتحقيق مناط الحكم في المساقات في الإيجار هذا في جميع الأبواب إذا حققت المناط وأدركته راه غادي تصرف في الفروع لأن ذيك المناط تولي عندك ميزان والمناط ما كيكونش فقط في التعريف راه تكون في الشروط والأسباب والموانع خاصك تحفظها هذاك مناط الحكم ميزان في الفروع هذيك راه قاعدة جديدة أخرجناها بالتأمل تارحة مكايناش هما كيديروا بها ولكن ما كايناش في كتب ديال القرايه نعم الطفاز على القواعد. مفهوم هذا الشيء؟ نعم. إذا خلاصة القول أنك إذا كنت تمر على هذا الأشياء في أول الباب كتمر على الباب كيقول مثلا باب المساقط وكيعطيك التعريف وتقول لك من شروطه كذا ومن شروطه كذا ومن موانعه كذا، رد البال مزيان راه تما غادي تاخذ هذيك الميزان اللي غادي تمشي به في الفروع الفقهيه. اذا دخلتي في الفروع راه غادي تكون مع هذوك الفقهاء في الميزان. فاذا قالوا هذا الفرع مثلا ممنوع ارجع لهذاك التعريف المناط ديال الحكم في الاول وعرض عليه ذلك الفرع وابحث عن الخلل، عرضوا على الحقيقه، عرضوا على الشروط، عرضوا على الموانع حتى تجد الخلل. دخل خلل في هذاك الفرع الفقهي. وهادو اللي ما كيعرفوهش هاد الناس اللي بدير هاد العصر، هادو دابا تيهضروا على العلماء، هاد القشبان وزروا دابا اللي كاينين هاد الشباب اللي كيقول لك العلماء كاع ما كيديروش التأصيل، لان هاد الشيء بالنسبه لهم بسيط ما كيحتاجوش فيه التأصيل. كل ساعه كل دقيقه يجيو يعاودوا لك كل شيء من جديد بحال هكا يهضروا مع الدري صغير اش يتوقع لهم. وهكذا كان الفقهاء افضلوا مره كيبطلوا مره كيصحوا غير كيلعبوا هنا. لا راه تمام الملك راه يقدر يكون فيه الخلاف في بعض الصور. راه مثلا في الدين من القرض من الناس من يقول بانه فيه تمام الملك، ولكن لا، فين هو تمام الملك وانت لا تستطيع ان تاخذه وتسلم له؟ ها هو عند الناس، ها احتجت ليه اليوم بغيتي تشري به شي حاجه، فين هو؟ جيب ما فيش، فين هو؟ اذن ها هو عند الناس الاخرين، فين هو تمام الملك؟ وكذلك محل مال العبد، مال العبد الان لمن هو مملوك؟ للعبد. لا يستطيع العبد ان يتصرف في مال الا باذن سيده. للسيد لا يجوز للسيد ان يدعيه الا بعد حوزه ونزعه من العبد. فالعبد ليس له مال حقيقة، والسيد ليس له مال ما دام لم يأخذه ويحوزه. تأملوا هذه الطريقة فإنها مفتاح معرفة هذه الطريقة التي يمضي عليها علماء الفقه، وهي لب النظر الفقهي على الإطلاق. واضح؟ الهبة والصدقة دابا المال ما شدتيش، قال شي واحد مثلا أنا غادي نعطيك واحد بعد المليون ولا خمسة المليون باك مثلا ولا شي واحد أعطيها لك على سبيل الهبة عندما يرى الجواز على كل حال كالمالكية، ولكن لم تقبضه وعنده وكما قبضتيش راه ديالك، ولكن لم تقبضه الملك كاين ولكنهما يكون ناقص. خلاصة القول أن هذا المسلك هو الذي يمضي عليه علماء الفقه، ولذلك ما تيحتاجوش كل حاجة يجيبوا الحديث، كل حاجة خصهم يجيبوا النص. علاش غيجيبوا النص؟ والمناط الذي أعطاهم الصلاة راه تمشيو به، هزنوا خرجوا من الحديث واكتفت القضية. معايا المساقات اختمت من الحديث ديال خيبار ومن الاحاديث التي يرأس فيها، عرفتها وعرفت الشروط ديالها وعرفت الضوابط ديالها وعرفت الموانع ديالها اما بصفه مباشره او بصفه غير مباشره. مثلا عرفتها بهذه يبقى نمشي يقول هي كذا وكذا وكذا وهي فرع فقهي ذكرتيه لي غادي نعرضوا عليها. فان وافقت هذه الحقيقه يقول لك صحيحه، لقيتها ما موافقها شيء يقول لك باطله. صوت انا نبقى نجيب كل ربع ساعه نجيب لك الحديث ممكن. وهذا هو المنهج الذي ينبع عليها علماء الفقه الكبار. وما تنسى شيء بأن هادو راه ماشي فقط كيجيبوا الحقيقة ديال الشيء، حتى الوالدات يحفظوها، الوالدات حافظين الوالدات في عقولهم، وهذيك الوالدات راه اللي ما كيحفظهاش ما يمكنش يفتي في المعاملات. والوالدات عند المالكي على ضربين، الوالدة الحالة والوالدة المآلية. وشنو الوالدات مثلا؟ يلا قلنا ابتداء دين بدين، هذا وارد في ورد على المعاملات. فسخ دين في دين في ورد في المعاملات، ضع وتعجل في ورد في المعاملات. فهمنا؟ نعم. اذا قلنا ان الله عز وجل اللي فتح لي الباب هذا الباب ديال الفقه راه خصو يتحيا. علاش؟ لان هذا العلم راه انتصر حقيقه، ولو دابا الصبيان وشداد الافاق كيلعبوا به، ولو كيهضروا في العلماء بلا ما يعرفوا علاش. وكان عندما كيقول سواء هذه أبطله، شوف أبطله هنا وباش بطلو عنده شي حديث بقفة الناس كي تسنعوا انت باش تقول لهم باش تقول لهم كيفاش بطلو مسكين لا حول ولا قوة إلا بالله. هاد الشيء هذا كيمشي بضوابط علمية دقيقة، واللي ما كيعرفش خصو يعرف. والكل فيه محكمون من نص النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كلهم أخذوا منه بدون استثناء. هذا ديال الكلية دابا هاد الدراري خصنا نجتهدوا، خصنا نجتهدوا دابا حنا خصنا نكونوا مقلدين. ولا ردوا كل المناط ديال شي حاجة بسيطة اش غادي دير لها؟ ردوا كل المناط، قال لك خرجينا المناط ديال القاعدة الفلان فلانية ولا هاد باب الإجارة، عرف لنا الإجارة، ذكر لنا الموانع وذكر لنا الشروط وفق الشروط ما هدرش معك مفهوم هكذا. من أين يسيرتي بهذا؟ ضرورة استرجع كتب ديال الفقه، وأعطيه البخاري وأعطيه مسلم وأبو داود، أعطيه كتب الست، وأعطيه المصحف الطويل ما حافظ كل هكذا كتب الجميع من هناك يخرجون نفس الشيء هكذا داركم. إذا خرجتي في عام ودرت لي التعريف السليم أجي نكتب لك أنا رصي بأنني عبد لك وسيصح بي الغنف. أنا وحيد الدخلة ما يقدرش، ما كاينش قوات الإدراك، لأن حتى إذا خرج غيخرج شي حاجة ما خصهاش تخرج، وغيخلي شي حاجة اللي خصها تخرج. علاش؟ لأنهم ما تعرفوش الأوصاف الطردية من الوصف المعتبرة. يخرج الوصف الطردي ويخلي الوصف المعتبر الملغى، وهذا الشيء تيوقع دابا. والفقه راه مبناش شي عقول بسيطة، بس ما يكونش راح تضحك على راسو، هذا ماشي عقول سهلة، راه هذيك من كبار عقول البشرية اللي خدامين في هذا العلم. وأنا ما كندافعش عليهم، وقدامك قدام كل شيء، بغيتي تجرب أجي تجرب، أجي تجرب وشوف شنو وقع. كيقول لك شو هيكوليك شاز كيف بلا لحمة، شنو كيقول؟ ولذلك العلماء خصهم يتحترموا، خصهم يتحترموا قبل ما تهضر فهم، فهموا ويستعذر. ولا كان شي خاطر داك الساعه بعين ولا كان شي، ما كاين مشكل، شنو يقول لك الشيء اللي دار لي؟ لا جاهل. ايوا راه كلهم جاهلين، انا قاعد داك الشيء دابا تيخلي ما تقراه، ابن عاشر ما تقراه، الرساله ما تقراهاش، الكتب ديال الفقه ما تقراهاش، الهدايه ديال المرغداني، المختصر ديال الخراقي، اي كتاب دابا معتمد عند الامه الاسلاميه منذ 1400 سنه يقول لك هذا لا يقرا، راه ما فيش النص، ما فيش النص، هادو ما عارفين والو. وسيأتي اليوم الذي يعضون فيه على أناملهم، لأنهم لم يتعلموا ولا ظهر هذا الشيء في الحقيقة، ما زال يعضوا على الأنامل ديالهم يعرفوا أشنو اللي يوقع. نسأل الأمر كذلك، فلتطلب العلوم على أعلى درجاتها، ولتعرف مناهج العلماء في بناء الأحكام، فإن هذا هو الذي يؤدي الإنسان إلى أن يسير في درب مضاء. وينشئتم بالمجاز العقيب المضيء. وعلاش كنذكروا هذا الشيء؟ راه هذا الشيء دابا علاش هو دابا القضيه ديال الفقه، راه الا خرج بالحقيقه ديالو راه هذاك الشيء ديال دور العلماء غيترفع. بحال الصحابه ديال النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابه مثلا ما درست حقيقه سيرتهم العلميه الدقيقه باش يترفع عليهم هذا الشيء ديال الكلام الخايب. وهذا الشيء لو درست حقيقه سيرتهم بالمعيار العلمي الدقيق راه حتى واحد ما غاديش يهضر فيه. وكاين المشكل ان الناس كيخدموا غير بالعواطف، هذا تيحب واحد الصحابي كينافع عليه وكيدافع عليه بجوارح ديالو ومبالغ فيه، والاخر يبغضه وكيهضر فيه بالدم. اما لازم ندرسوا الحقيقه العلميه لهاد الناس بالادله الشرعيه ولوازم هذه الادله والحقيقه ديالهم، سنجد بان هذا ما فيش كلام نهائيا، وان هؤلاء ما تكلم فيهم فقد ظلمهم، من تكلم فيهم فقد ظلمهم. التحقيق ولا احنا ما عندنا غرض، احنا ما عندنا غرض، لو كل كان شي حاجه غادي نقولها، ولكن لما غاب النظر العلمي الصحيح ولو الناس يلعبوا بهذا الابواب. اذا نرجعوا الى هذا الامر، هذا نرجعوا مع هذه القاعده اللي احنا فيها. تمام الملك يستوجب اتحاد المالك، لان الملكين اذا اجتمعا، لانك اذا بغيت انا نكون عندي تمام الملك ويكون عندك انت تمام الملك، ما يتمكنش لينا انك تشترك معايا ويكون عندي تمام الملك، ما يتمكن نشترك معك ويكون عليك تمام الملك كذلك. إذن فإذا كنا نعمل أنا وأنت مثلا في حفرة فيها ذهب، وتستخرج أنت نصيبك وأستخرج أنا نصيبي، والشرط تمام الملك في كل في هذا المال، أنك تستقل وأنا أستقل، لأنه حقيقة تمام الملك. أما في الشركة راه كيديروا الشركة كيعتبروا فيها الشركاء جسما واحدا، هذه حقيقة أخرى، لأنها مستثنيات بأحكامها، فسير الناس الذين يشتركون كإنسان واحد، نزلت الجماعة منزلة الواحد. هنا ما كان إشكال، لأن هذا موضوع حكمه راه مستخرج بطريقة واضح. إذن دائما في الدليل غادي تاخذ بهذا، إذا كان حديث راه يكون حديث، إذا كان آية قرآن راه تكون آية قرآن، وشوف المدلول، لا تحقيق المراد تكون في المدلول ديك الساعة. ولذلك في الفقه كله راجع إلى تحقيق المراد، كله راجع إلى تحقيق المراد. فإن كان نصا فالمناطات الحروف والكلمات، وإن كان ليس آية ولا حديثا فمناط الأحكام الأوصاف التي هي متعلقة بالأحكام. لذلك إذا ثبت مناط الحكم سواء في النص أو غيره فإنه يصار إلى العمل به. وعليه فإذا نظرنا في هذا الفرع الذي بين أيدينا الآن وعرضناه على هذا المناط وجدنا بأنه لا يدخل الاشتراك بين الطرف، وذلك الاشتراك تمام الملك، وتمام الملك يستوجب الاتحاد المالي. فإذا اشترك فيه على هذا الوجه من غير موجب شرعي فإنه يعتبر معصوم. وفي جواز دفع المعدن بجزئين للعامل مما يخرج منه كنصف أو ربع كالقراض ومنعه لأنه غرر، ويفرق بينه وبين القراض بأن القراض فيه رأس المال دون ما هنا، وبأن الأصل في كل المنع، ورد الجواز في القراض وبقي هذا على الأصل قولا. هل يجوز أن تدفع دفع المعدن بجزئين العامل مما يخرج منه؟ أن يقال له مثلا اعمل في هذا المعدن ولك ربع ما تخرجه، ولك نصف ما تخرجه من هذا المعدن، تا غادي تاخذ نص حنا غادي ناخذ نص، هل يجوز هذا؟ جيد، اذا اردنا بيان حكمه ضروري ان عندنا طريقان، الطريق الاول ان يدل على ذلك نص شرعي، الطريقه الثانيه القياس. ومعلوم ان القياس لا يجري في المستثنيات كما هو مقرر في علم الاصول. المستثنيات المساقات، القراض، العرايا، المصرات، هذه المستثنيات، هذه لا يجرى عليها القياس على الراجع، على الراجع لكم، لأنها خرجت عن الأصل، والخارج عن الأصل لا يقاس عليه. ما الذي عندنا هنا لنقيس عليه هذا الذي نبحث فيه؟ هو القراض، ولذلك قال كالقراض ومنعه لأنه غرر، ويفرق بينه وبين القراض بأن القراض فيه رأس مال دون ما هنا، وبأن أصل في كلين المنع، ورد الجواز في القراض وبقي هذا على الأصل قولا. رجح كل منهما فكان الأولى التعبير بخلاف، والتشبه غير تام، لأن العامل هنا إنما يزكي حصته إذا كان فيها نصاب، وإن كان حصة ربه دون نصاب وعامل القراض يزكي ما ينوبه، وإن دون نصاب حيث كان حصة ربه من رأس المال وربحه نصابا إلى آخره. إذن هل يمكن أن نقول بهذا الفرع الذي تقدم ذكره؟ نعم يمكن إذا قسنا على القراض، لكن القراض له صورة مخصوصة، هذا أولا، وقد يكون ذلك الوصف الزائد وصفا معتبرا، أن دبا الاعتبار والطرد مسألة كبيرة، الاعتبار والطرد مسألة كبيرة في الفقه، وهي أساس الاختلاف بين الظاهرية وغيره، لأن الظاهرية يقولوا يعتبر الاسم مع الوصف من ذهبهم، وغيرهم يقول يعتبر الوصف يلغى الاسم، لأن الاسم ليس متعلق المناط. بيان ذلك مثلا أنك تقول له بأن الشعير بالشعير ربا، الشعير بالشعير ربا، هكذا معظم الفقهاء علقوا بعلة الكائل الذخر القوت لما شبه ذلك هم، ولكن الظاهرية علقوه بالاسم مع الوصف، شعير مع الذخر علة مرتبة، قالوا كلاهما معتبر الشرعي بدلالة التصريح، لو قصد الشمول لا نتق بالوصف، يقول الظاهرية لو أراد التعميم لا نتق بالوصف، ويقول المدخر ويقول المقتث، مفهوم؟ ولكن تصريحه بالشعير مع هذا الوصف هو الادخار دليل على أنهما مقصودان لهم. ما تقولون في هذا؟ هل مذهب الظاهرية قوي أم لا؟ ها؟ قوي؟ ها؟ ولا ضعيف؟ إيه؟ ولكن إيه ولكن لماذا صرح الشاعر إذن بهذا اللفظ؟ غريب ربما. لماذا صرح الشارع بهذا اللفظ لو لم تكن لم يكن له في مقصد؟ لماذا لم ينطق بالوصف؟ هل يمكن للشارع أن ينطق بلفظ خاص ويقصد العام؟ هل هذه البلاغة؟ هذه المطابقة؟ هذه مطابقة الحال؟ ألا تشترطون في البلاغة وفي علم المعاني؟ هذا واحد هنا الشيء باقي هنا، أما هذه فوق خلاص نحرقه، كل غير هذا أحرقه جائز فتسمع. قلنا لماذا خص الشاعر إن الشاعر إذن هذا الشاعر باللفظ وهو لفظ مخصوص له معنى مخصوص، هل كان يعجزه أن يقول المقتات بالمقتات والمدخر والمقتات بالمقتات والمدخر لبل الله إلا ما قالها أوها؟ كان يعجزه هذا ويحيل الناس على لفظ عام بمعناه؟ هل يعجزه هذا؟ فلماذا إذن نتق بالشاعر والذوب على وجه الاختصاص لو لم يكن له فيه مقصود؟ تشي سبب مكيف ثم إن السبب لا يقيد أسباب لا تنفي القسم. لو كان أراد من الأسلوب الحكيم، أسلوب الحكيم أنت سأل عن شيء ويشبك على الأنفع، هذا موارد في القرآن، إذا سكتت نقول لك لما سكت الشيء غير ما نقول لك شيء، سكت يسألون كثير سؤال الأهل لا كيف تخلق كيف هي لماذا أشكال قل هي مواقف للناس هذا وصل بالقرآن. لو كان هذا الشيء مثلا في شيء نكتة فيردوا الجهة التي تنفع، لأن الإسلام لأن خطاب الإسلام بني على أسلوبه النافع اللي يحتاج ليه، ما يديش البلاصة اللي ما تحتاج ليه. وبذلك يكون مذهب الظاهرية على ما قررناه هنا هو الصحيح. ولكن هل يمكن أن يخص الإسلام الشعيرة بالبوري هكذا بدون خاصية موجودة فيهما؟ ها؟ وش ممكن أن أن أن مثلا يزيد الشعير وخلى الماء وخلى الحجر وخلى كذا وخلى أوجل الشعير من غير أن يكون فيه معنى؟ لا إشكاله ما خصه بالذكر إلا لمعنى فيه، وهذا المعنى هو متعلق النظر، وهو وإن صرح بالشعير فإنما قصد ما فيه من معنى. والدليل على ذلك أن المذكورات من المطعومات ولم يستثنى منها إلا الذهب والفضة. الشعير البر، علاش معهم هنا؟ ما الذي يجمع بينهم؟ شو المعنى الحقيقي الذي يجمع بين هذه الأشياء؟ أليس هو الطعام؟ ها؟ ولذلك قال بعضهم الطعم هو العلة، وذلك من دلالة التسوية في الخصائص. إذن جهة واضحة، جهة أخرى واضحة، جهة أخرى كينا، والفقيه يأخذ بكل جهة بحسب أصوله وقواعده. أتفهمون؟ هكذا يتصرف في مناط الأحكام في الألفاظ، مناط الأحكام في الألفاظ، لأن هذا احتور في مشاكل كبيرة. مناط الأحكام في الألفاظ رها من أصعب أو أنواع الاستخراج. وشكون اللي يوقع في الخطأ؟ الذي لم يدرس هذه الجهات، غير واحد الجهات يختارها يغوط فيها. أما إذا نظرت إلى اللوازم فلا شك أنك ستتبصر حينئذ بمواطن الأحكام في هذه. واضح؟ هذه قواعد منهجية. وقفنا على هذا الشيء فقط للتنبيه به وللتذكير بأن الذي به الميزان هو مناط الأحكام في الألفاظ ومناط الأحكام في أوصاف المحكوم عليه أو المحكوم عليه. فهمتوه؟ وهذا راه مهم جدا إذا الإنسان تمشي عليه رغبت بالصبر الخضوع الفعلي على وجه الصحيح. على بعض أفراد العام أو انظر وشوف الصيغة كي دايرة وشوف وجه التعليق وشوف كل بلاصة وسميتو ديالها الصيغة ديالها. نعم هو دابا حتى نعرفوا بعدا بأن العام مقصود بالشارع حتى نعلقوه بالأفراد، لأن هل الشارع ينطق بالنوع ويقصد الجنس أم لا؟ هذا سؤال كان في مبدأ الفقه، والشارع كان ينطق بالنوع ويقصد الجنس والمفرد وتقصد النوع ولا لا؟ الفقهاء يثبتون هذا، تقولوا بأن الشرع ينطق بالنوع ويقصد الجنس، وقد ينطق بالمفرد ويقصد النوع. هذا مذهب الفقهاء. ولذلك قالوا بأنه قد ينطق بالشعير ويقصد كل مطعم، لكن الشعير لقوا فيها ثلاثة ديال الأوصاف ديال الأجناس. قد يكون نطق بالشعير نطقا بالنوع والمقصود المكين إنه من الأفعال، وفي وصف آخر يحقه بالجنس وهو الاختيات والادخال. الاختيات والادخال فهو قد ينطق به ولكنه نوع جنس آخر وهو الاختيات والادخال. ومن هنا كان النطق بالشعير نطق بنوعين يدل على أجناس، ولكن أي جنس منها هو المقصود بهذا النوع؟ قال بعضهم نطق بنوعه وقصد جنسه المكين، وقيل نطق بنوعه وقصد بجنسه المطعوم لأنه يطعم، لأن كل فعل يقع عليه يمكن أن يكون نوع الجنس الذي يقصده، ونطق به وقد يكون نوعان المختص والمدخر هكذا. إذن فنطق به نوع أو صنف أو فرض يدل إما على نوع إما على جنس. لكن ما هو الجنس الأول في هذا الخلاف؟ ما هو الجنس الذي يدل عليه هذا النوع؟ لأنه هو يكال في الأسواق ويطعم ويقتل أن تقوم به الدنيا ويدخل وقد يزال الإشكال فيه. هل نطق به باعتبار أنه نوع المكين ولا نوع المقتل والمدخر ولا نوع المطعم؟ نتصرف. هذا هو طريقة النظر في هذه المسألة، من هذه الشعبات أنظر إلى الفقهاء. شيء مثل هذا الجنس هذا نوعه جنسه كذا، هذا جنسه كذا، فوقع هذا الذي ترونه من الخلاف في تعليل الرواية. تبقى على هذا الضرر أليس كذلك؟ تفخم ما تجسد على الضرر. واش فهمتوا؟ هذه طريقة النظر في الأحكام كذلك؟ آه. والله يفتح علينا. يقول القول ماذا يفتح علينا فتح العارفين يفق بين زمن الحال بزيل قال له في كتب كتا ذلك هو قاعد على الفور حول مالك الكتب الدين يمنع من دنية العين إلا صاحب الدين أن يقوم بدينه فيحجر على المديان لتصرف في ماله والغنم والزرع والحوائط لا يمنع من تحجر على المديان في هذه الدين من نمائها لأن نمية بنفسها يعني في النماء فرق ثاني والتسلوك إجمع الصحابة حينما خذ من أموالهم صدقة فكانت عامة فيما كان له دين ومن لم يكن لهم دين استدلوا بأثر عثمان فإن هذا شهركم شهر الزكاة فمن كان له دين فيرده فقرابي الثالث قال لتعلق حق الزكاة بعينها فقرابي قال لأنها من الأموال الظاهرة فهي موكولة إلى الإمام لا إلى ربها أبعاد الفروق من زكاة الحاتي وزكاة المال أجعلتم أنهم هذه فرق مهمة جدا يجب أن تحفظ لأن فيها إشكال. قال وفي ندرته وهي قطعة من الذهب أو الفضة الخالصة التي احتجت لتسفية الخمس يطلق المعجن على الذهب والفضة إن اختلطا بتراب وما أشبه ذلك. الحالة يطلق حكمها المعدن يكون حكم ديالها المعدن. فإن كانت وجدت قطعة خالصة من الذهب لم يخلطها تراب ولا شيء آخر مما يخالطها فإن هذه حكمها حكم الركاز وليس حكم المعدن لأن حكم المعدن كما ذكرنا أنه لا يزكى حتى يخرج منه النصاب ويزكى زكاة العين على التفصيل المتقدم. أما إن وجدت قطعة من الذهب في المعدن خالصة قطعة خالصة لم تختلط لا بتراب ولا بشيء ولا بحديد ولا بشيء من المعادن فإن هذه حكمها حكم الركاز. قال وفي ندرته الخمس بمعنى أنها تقسم على خمسة أجزاء قوموا إن كان سيخرجها ثمنا فإنه سيخرج خمسها وإن كان سيخرجها أجزاء جزءا منها فإنه يخرج منها خمسها مطلقا كيفما كان واجدها سواء كان واجدها حرا أو عبدا مسلما أو كافرا بلغت النصاب أم لا وإن لم تبلغ النصاب بمعنى أنه إذا وجد قطعة من الذهب خالصة لم تختلط بتراب ولا بمعدن ولا بشيء من مما تختلط به عادة فهذه فيها الخمس سواء كانت نصابا أو لم تكن نصابا سواء وجدها مسلم وجدها كافر وجدها عبد وجدها حر وجدتها امرأة وجدها رجل وحكمها أن فيها لأن هذه صفتها صفة الركاز لأن الذهاب الخالص محض إنما يكون في الركاز سيأتي حكمه. أما المعادن فالأصل فيها أنها لا يمكن أن يوجد فيها ذهب خالص ولا فضة خالصة على الإطلاق لأن هذه حكمها حكم الركاز بلغت نصابا لم تبلغه كما كان واجبا. قال رحمه الله كالركاز فيه الخمس وهو ما معنى ركاز جفن الجاهلية وهو هذلك يسموه الكنز هذلك يسمى بالكنز يخرجوه ويخرجوه بالبخور والجداوين ومراقبة النجوم ولكن الذي يذكر في كتب الفقه هنا هو دفن الجاهلية ما عدا الإسلام سواء كان لهؤلاء الذين دفنوا كتاب أو لم يكن. قال أبو الحسن في كتاب الولاء اصطلاحهم أن الجاهلية أهل الفترة الذين لا كتاب لهم ما أهل الكتاب قبل الإسلام فلا يقال لهم جاهلة والحاصل أن من قبل الإسلام إن لم يكونوا أهل كتاب فهم جاهلية باتفاق إلى آخره. خلاصة القول أن الدفن هو ما دفنه من كان قبل مجيء الإسلام دفن جاهلي غير مسلم ودم والمراد ماله ولو لم يكن مدفونا وإن وجده المرء في أي مكان فهذا كتسمى الركاز وإن بشك في كونه دفن جاهليين أو مسلمين لأن لا يكون عليه علامة أو انطمست والمراد بالركاز مال جاهلين وإن لم يكن مدفونا. هذا الكلام للتتاء وتبعه بعض الشراح وهو يقتضي أن ما وجد فوق الأرض من أموالهم فهو ركاز لأن المصنف إنما اقتصر على الدفن لأنه شأن الجاهلية في الغالب. قال الشيخ مصطفى: وهو غير ظاهر لأن المصنف فسر الركاز لأنه دفن جاهلي، وكذا فسره في المدونة والموطأ، وكذا فسره في المدونة والموطأ وأهل المذهب. فلم يقتصر المصنف على الغالي، بل غير المدفون ليس بركاز وإن كان فيه الخمس قياسا عليه. نعم، يعترض على التعريف المذكور. إذن دفن الجاهلية هو المسمى بالركاز، وهو الذي فيه الخمس الذي تقدم ذكره. وكل مال الجاهلية سواء دفن أو لم يدفن، ولو وجد فوق الأرض فهذا هو حكمه، يخرج منه خمس بنص الحديث النبوي. وفي الركاز الخمس، والحديث المشهور لا يحتاج إلى ذكره. ثم الركاز غير المدفون، غير الإسلامي الذي ليس مسلما، ما حكمه؟ هل هو أيضا فيه نفس الحكم أم لا؟ قال: وإن كان فيه الخمس قياسا على نعم، يعترض على التعريف المذكور بأنه لا يشمل ما وجد في الأرض من ذهب مخلصا من غير دفن، بل من أصل خلقة والمسمى بالندرة، وهو من جملة أفراد الركاز عند ابن القاسم. قال: وإن بشك في كونه دفن جاهلي أو مسلم بأن لا يكون عليه علامة أو انطمست، أي أصلا أو انطمست، أي كان عليه علامة وانطمست، وكان عليه العلاماتان. وإن قل كل من الندرة والركاز عن نصاب، هذا مبالغة في تخميسهما، وما ذكره المصنف من تخميسهما وإن قل هو المشهور، ومقابله ما قاله ابن سحنون، وهو أن اليسير لا يخمس. أما هذا الذي هو من دفن الإسلاميين فهذا ليس بركاز، ومن أخرجه فهو الذي التقط لقطة، هذه حكمها حكم اللقطة، إذا كيسان يحفر في مكان وجد في ما يسمى بالكنز، هذا الحكم ديالو حكم ديال اللقطة أو حكم المعدن. إن كان حكم المعدن فالخليفة هو الذي يتولى أمره، هو الذي له فيه الحق، وهذا هو الذي مشى عليه العرف الآن. وإن كان الحق باللقطة فيجب أن يبحث عن أصحابه إن كانوا أحياء، أو عن ورثتهم إن عرفوا، هذا هو الحكم. وهذا الشيء يخرجوا هذا الطلبات يحسبوا بأنه حلال، وأن أخذه مباح، وأن استخراجه تحت الأرض ليس فيه شيء، وأن ما أقسم فيه هو الخمس، ولحقوه بالركاز. معلوم أن الركاز لم يذكر بأنه دفن المسلمين، قالوا بأنه دفن جاهلين، فإن وقع فيه الشك هل هو دفن جاهل أو دفن مسلمين، حينئذ يكون هذا الفرع ملحق بالركاز. أما إن كان تخلص لأهل الإسلام فهذا حكمه ما تقدم ذكره، وهو يصير إلى صفة المعادين أو إلى صفة اللقطة إن عرف صح. إلى ما عرفوش غادي تحق بالمعادين، غادي يكون للخليفة الحقيقة للسيادة الدولة، ولكن لأي شيء تأخذه الدولة تأخذه لمصالح المسلمين، تضعه في بيت المال وتعين به الفقراء وتعطي فيه ما يجب أن يعطيه القضاة والمحتسبين الأئمة والمؤذنين والجنود، ما يسمى بالموظفين جملة المتصفين، هو البصر هو الظاهر من النصوص الله تعالى أعلم. إذن فإذا عرفنا أنه لن يصل إلى مكانه فإنه يتصرف في من وجده على وفق ما ستقوم به الدولة، أن لو كانت ستقوم بواجبه تأخذه ويعين به المساكين والمحتاجين والفقراء إلى آخره. عنده فيه نصب؟ عنده فيه قدر العمل، إذا كان في عمل عنده فيه قدر العمل، عنده فيه الأجرة ديال والعمل، شنو قدر عمله ويأخذ منه أجرته. إذا كان محتاج يدخل في المحتاج، وهذا الشيء خطير لرجل العمل. نعم، هذا هو الظاهر والله أعلم. والله تعالى يعني ما كانش نصوص شرعية لكتبين هذا الأمر، هذا كيف قال تبقى قضية اجتهاد وقضية إلحاقات، إلحقه بهذا وإلحقه بهذا، هو شبه بهذا وأشبه بهذا، مسألة تحتاج إلى الدقة في النظر، هذا كلام فقط لم يكن عن روية ولا عن تخمير، لأن هذا الشيء يحتاج إلى نظر طويل تعرف محله. نعم، ولكن هذا التفسير ديال دفن جاهلي راه ما جاش من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير تفسير المذهب المالكي، وربما يكون في بعض الكتب الأخرى من يفسره بأنه الدفن مطلقا، لذلك نشوفوا يتمكنسي نشوفوا هذه الكتب ديالها شو الأخرى ها ورد فيها تشير لهذا الركاز بمعنى غير هذا نشوفوا هذا خرج في هذا ولن قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس وفي الركاز قال مالك والشافعي الركاز دفن الجاهلية وقال أبو حنيفة والثوري وغيرهما إن المعدن ركاز سجلون بقول كذا إذا رجل تصب ركازا وقد من تدخل من المعدن وخالف قالوا لا يقال معدن ركاز تفرقة بينهما سوسف الدجاج وسدس وزن سوسف قال معادن قبريته من حيث فرات المعادن وفي هذا ركاز اليوم الشريف دفن الجاهلية استاذ المالك الشافعي هذا الشريف يمكن تراجع كتبا أخرى وثم كيف ينس بأنه ركز في توسع في تفسيره لأن قسم فيها حنفية قالوا بأن المعادن من الركاز ولكن فقهاء الشافعي والمالكية قالوا بأن بينهما حق وقد تقدم ذلك البيت إذن الركاز والندرة فيهما الخمس وإن لم يكن فيهما نصب لأن مشير الركاز أننا كان جلوس في الزكاة ديال النصب لا كل شيء وجد سواء كان ندرة أو ركازا وجد تحت الأرض أو فوق الأرض وهو من هذين الصنفين وفيه الخمس سواء بلغ نصابا أو لم يبلغه قال أو كثورة كيف ما كان الخمس في الركاز وإن لم يكن فيه نصاب ولا يشترط فيه الحول الإخراج والخمس لا يشترط فيه حول ولا نصاب فقط الميت قال وإن قلا كل من الندرة والركاز عن نصاب أو عرضا كنحاس ورخام وهو خاص بالركاز أو عرضا كنحاس ومسك ورخام وهو خاص بالركاز أو وجده كالركاز وهو دفن جاهل وإن بشك قال أو عرضا أي أو كان الركاز عرضا كنحاس وحديد وجوهر ورخام وصخور والحجارة الكبار كالمجاديل ما لم تكن مبنية وإلا فحكمها حكم جذورها فإن كانت الأرض عنوة كانت تلك الصخور المبنية حبوسا على المسلمين تبعا الأرض وإن كانت مملوكة لأحد فتلك الأحجار لمالك الأرض وما ذكره من أن الركاز يخمس إذا كان عرضا هو المشهور خلافا لما روي عن مالك أنه لا خمس في الأرض إذن دفن إذا كان عرضا دفن إذا كان عرضا كان نحاسا فأن وجدت مثلا مرجلا من نحاس مرجل من نحاس ولا من مسكين لو وجدت قطعة من مسكين ولا الرخام هذا كله يخمس أيضا فما يخمس الذهب والفضة كذلك يخمس العرض على القول المشهور عند المالكية وذلك يؤخذ من ثمرة لفظ الركاز ولفظ الركاز وصف عام وإذا فسرناه بالدفن هكذا بمعنى المدفون شامل كل ما يدفنه أهل الجاهلية تحت الأرض من طبعهم أنهم كانوا يدفنون ما يخشون عليه يدفنونه تحت الأرض فإذا كان هذا هو المقصود وهذا هو المعنى المفسر فإنه لا بد أن يكون الحكم عاما إذن فما أخذ الحكم من لحظة الركاز التي فسرت بأنها دفن الجاهلية والدفن وصف بمعنى مدفون فيكون كل من قام به هذا الوصف داخل تحت هذا الحكم لأن العلة هنا الدفن ومعلوم أن تعليق الحكم بمشتق يدن بعلية ما منه الاشتقاق كما هو معروف أن الحكم إذا علق بلفظ مشتق فإن العلة المصدر بما المصدر هو التي يكون علة مثلا مدفون مشتق من ماذا؟ من الدفن على رأي البصريين الذين يقولون بأن المصدر هو الأصل لكن الكوفيين يقولون هو الفعل ما هو معروف إذن العلة الدفن مثلا القاتل يقتل شنو العلة؟ قتل السارق يقطع شنو العلة؟ هكذا دائما تعليق الحكم بالمشتق يدين بعلية ما منه الاشتقاق هي قاعدة معروفة فيكون حينئذ الدفن هو العلة فمتى حصل الدفن من الجاهلية فإن الحكم يسري على كل مدفون كيفما كان وعليه فإنه يكون العرض داخلا كنحاس ومسك ورخام وخص بالركاز وكذلك أيضا يخمس الركاز ولو وجده عبد أو كافر أو صبي أو مدين عبد أو كافر أو صبي أو مدين كذلك أو مدين ولو عليه دين كثير فإنه لا بد أن يخمس لأن هذا الوصف لا يرونه مانعا من التخميس ولا يرتفع به الحكم الشرعي، لأنه لا يظهر أنه ملك له كالأموال الأخرى التي يسقط فيها الدين والزكاة، إلا لكبير نفقة حيث لم يعمل بنفسه أو كبير عمل بنفسه أو عبيده في تخليصه أو إخراجه من الأرض، وفي نسخة تفسيره وظهر فقط احتراز عن نفقة السفر فإنها لا تخرجه عن الركاز فيخمس. تخريجه عن حقيقة الركاز لا بد لها من وصف يطرأ عليها ليرفعها إلى صفة المعدن. إذا وجدت صفة تخرج الركاز إلى صفة المعدن فإنه يلحق به. الدين لا ينقله من الركاز إلى المعدن. إذن ما هو الوصف الذي ينقل الركاز إلى صفة المعدن؟ العمل الكثير، يعني كنت تعمل لتعب ونصب شديد، أو معك عمال تصرف عليهم وتنفق عليهم، فهذه الصفة التي فيك صفة من أخرج المعدن وليس صفة من أخذ الركاز، لأن الركاز إذا كان يحتاج إلى هذا العمل وهذا الجهد وهذا الحفر وهذا مصارف النفقة فهذا صفة المعدن. ولو كان ركازا فإنه ينتقل من صفة المعدن صفة الركاز إلى صفة المعدن بهذا العمل. ومن هنا فإن الوصف الطارئ على محل الحكم يكون من جهتين، من جهة المحكوم عليه وهو موضوع الحكم، ومن جهة المكلف، لأن من المعروف أن الوصف الذي هو متداول يغير أحكام الأصلية هو الوصف الذي يطرأ على محل الحكم، هذا هو المشهور على محل الحكم. مثلا مرت عندنا مواضيع في الزكاة اضطر فيها الوصف الطارئ، اضطر فيها الوصف الطارئ عليها فنقل حكمها، وهذا كثير، هذا كثير، إذا طرأ وصف على وصف فإنه يرفع الحكم الأصلي، وهذا تجده في باب المعاملات وتجده حتى في باب العبادات. مرت علينا فروع في العبادة من هذا الصنف، كطرو العسق على الأمة، كطرو العسق على الأمة وهي في الصلاة، وطرو ماذا؟ وصف آخر الله مرت علينا الأمثلة منذ عدة أيام، وطرو ماذا؟ أوصاف طرأت على المحل فأوجبت تغيير الحكم. شنو هو؟ نعم. وكذلك ما ترفع به الوكالة عن الوكيل من موت أو تفليس أو ما شبه ذلك، هذه أوصاف تطرأ على المحل فتغير الحكم، وهي كثيرة جدا، قد تجدها في باب الصلاة، في باب الزكاة، في باب الحاج، في باب كذا. هذا هو المعروف أن المكلف تطرأ عليه أحوال فتغير حكمه، وهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، من ذلك قوله حين سئل عن بيع الرطب بالتمر قال أيجف أينقص إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، كان سيباع بالتسوية، الرطب هو التمر الذي لم يصير تمرا بعده، قال هل ينقص إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، طرع الوصف الطارئ وهو النقص عليه، مع أنه في الأصل كانت المطلوبة والمساواة، ولكن إذا كان هذا الوصف سيطرأ عليه فإنه حكم له بالمنع. وهذا كثير جدا في الفروع الفقهية، لكن ما معروفش إلا في مواضع الحكم، موضوع ديال الحكم دول كثير. أما المكلف الذي هو غير مخاطب بأوصاف ذلك الحكم فهذا نادي، ولكن عندنا هذا المثال الآن، عندنا هذا المثال الآن، والله تزعينا أن الندرة ليس لها حكم المعدن، لأن كونها خالصة مصفاة جعلها ملحقة بالركاز، لأن ذلك الوصف الذي فيها احنا خرجناها تحت الأرض ونحن نحفر للمعدن واتبعنا الخيوط خيوط المعدن، فوجدنا قطعة من ذهب وفضة نظرنا فيها ووجدناها خالصة صافية، قالوا هذه ترأى عليها وصف يلحقها بالركاز ويخرجها عن صفة المعدن، هذا نظر. وما قيله في هذه هو الذي يقال في كل محل طرأ فيه وصف يرفع الوصف الآخر، وهذا ما يخفى على كثير من الناس فيظنون بأن الفقه لم يعمل فيه بالدليل، لأن الفرع الفقهي لم يعمل فيه بالنص، وليس كذلك، بل هذا الموضوع طرأ عليه وصف جلب أدلة أخرى، لأن الوصف يجب دليل أخر وكيحيد الدليل الأصلي. أنت مثلا كنت صحيح في الصباح صحيح، ووجب عليك أن تصلي قائما، ومن بعد حسيتي براسك دخلك شوية ديال الركابين ديالك ولا وكيت زعزعوا الكرسي كيهضر الراس يضرب دين دين. في هذه الحالة ترى عليك وصف، ما هو الدليل الذي سيأتي؟ سيرتفع دليل الرفع والقيام ويأتي دليل الجلوس. ومن لم يتفطن في مواقع الأحكام لمثل هذه الخصائص كان يفرض على الناس أحكاما لا تناسبهم. خلاصة القول، إذن قلنا فإن كان عامل في تخليصه فهذا وصف يمكن أن يعتبر، يمكن أن يعتبر لأنه ناقل من صفة الركاز إلى صفة المعدن. هذه الاعتبارات الفقهية بحال هذه هي التي يكون فيها محل النزاع، وهي تسمى وجه التخريج. هذه يكون فيها النزاع شديدا، وجه تخريج هذا الفرع على أنه من المعدن وليس من الركاز. وجه تخريجه يقول بأنه لما كثر فيه العمل وكثرت فيه النفقة ولم يسهل استخراجه فهو ملحق بالمعدن من هذه الجهة. هذا الوصف الآن وش هو؟ وصف معتبر يصلح للنقل من صفة الركاز إلى صفة المعدن أو لا يصلح؟ هذا محل بحث ونظر ونقاش، لأن هذا غير يقول له ناقل، لا يقول له لا ليس ناقلا لأنه لا يصلح ناقلا، وبذلك يقع الاختلاف في الفقه في مثل هذه الأشياء، لأن هذا الوصف جذب وألحق عند بعضهم والآخر جذب ولا يصلح للإلحاق. ثم قال أو كبير عمل في تخليصه فقط، فالزكاة ربع العشر دون الخمس. فإن كان الأمر كذلك، لأن كان هذا الشخص قد تعب في كذا ففيه الزكاة، والزكاة التي فيه هو ربع العشر، إذن يخرج من صفة الركاز إلى صفة المعدن وفيه حينئذ ربع العشر. وكلها قبره، وكلها حفر قبره أي الجاهلي لإخلاله بالمروءة وخوف مصادفة الصالح، وكلها حفر قبره أي قبر الجاهلي، هذا هو المشهور، خلافا لأشهاب القائل بجواز نبش قبر الجاهلي وأخذ ما فيه من مال أو عرض وفيه الخمس أي الجاهلي، أي لأجل أخذ ما فيه من الدنيا. قال والطلب للدنيا فيه كالعلة لما قبله، ويخمس ما وجده فيه، ويخمس ما وجده فيه. الحقيقة منهي عن نفس قبور المشركين وإخراجهم إخراج عظامهم، ذا حقيقة لا يجوز، لأن لهم حرمة البشر، والإسلام لم يكلفنا بالاحتقار والإهانة، وإنما كلفنا بتنزيل أحكام الشرع على وفق الأوصاف. أما استعمال الأحقاد والازدراء والاحتقار فهذا لم يرد في حد من الحدود، نورد تفشي حد معمر الشرع قال لنا الكفار احتقروهم أهينوهم، لا ما ورد هذا في الحدود، ما ورد في الحدود. الحدود ورد فيه أن الكافر إذا عمل كذا فحكمه كذا، طب هذا حكم شرعي بينه وبين الخلق. أما الأحكام الشرعية أن تسير إلى الازدراء والاحتقار والإهانة وطرح عظامهم أو يطعن في النجاسة أو ما شبه ذلك، فهذا لم يرد به دليل، لأن ما كلفنا بهذا أبدا. لأن بعض الناس يظنوا بأنه في هذا مثلا كافر ندير فيه اللي بغيت، ندير فيه اللي بغيت، نسبون نشتمون نلعنون ندير فيه اللي عجبي، لا الأمر كذلك. هذا من أفعال النفس، هذا من جواب النفس التي تفعل هذه الأفعال وليس الشرع. إذن فإذا كان هذا جاهل ودفن فقبره لا يجوز نبشه. أو الطلب للدنيا فيه وباقيه أي الركاز الذي في حمو الزكاة لمالك الأرض بإحيائه لا بشراء، فإن باع على الأصوب وجده هو أو غيره، فإذا أخرج منه الخمس يبقى له ما سواه. يردب الأخصوي تبحث فيه هل هذا الذي دفنه المسلمون يلحق بهذا الدفن الجاهلي أم لا، غير خصنسيس يبقى يقولون هذا سجل الكنوز حكمها حكم الدفن، مش يقرأ إنسان شي حاجة يأخذ فيها الخمس يخرج فيها الخمس ويستدق به ويبقى لها أربعة أجزاء يتصرف فيها. الله يقول شفقي بأنه من المتقدمين بأنه دفن جاهلي ومسلمي، ممكن ذلك الشيء الله، ولكن ما يكون ذلك الشيء في العملة ديال الحسنية والعملة ديال العزيزية والعملة ديال الذهب، ولكن ما يكون هاي فلوس ما لكان الذهب مزيانة، هذه إذا كان الذهب يقول مزيانة كاين شي شواهير وشي هذا الناس هنا مساكن ما لقاو حتى خيزو ياكلهم وما تيش يديروا الذهب تحت الارض اغلب الدور هنا قتلهم غير الجوع حنا فين غيكون عندهم الذهب اش من ذهب ولا فضه اغلب القبائل اللي باغا تمشي الزبوله هنا كاع جميع القبائل ديال هذه البلاد هذه اغلب وقتهم غير الطاعون وقتهم غير مساكن غير غير غير ما لقاو حتى ما يقتاسون به المجاعة ديال السنوات الماضية كيفاش غيخليو هاد الكنوز تحت الأرض اليهود المدرسة ديال اليهود يمكن ذوك القصور ديال اليهود ذوك المساكن ديال اليهود يمكن ذوك القصور ديال الملوك الذين بادوا اللي ممكن اسم شي قصبة حفر فيها إيه ولكن فيها سبع سنين ديال الحبس خلوا على الدرس والطلب فيه وباقيها الركاز لمالك الأرض بإحياء لا بشراء في البيع على صوره وجده وغيره ولو كان المالك لها افتتح عانوة لأن تصل وقف عليه بمجرد الاستيلاء فهي كالمملوكة له فإن لم يوجد الجيش فلوارثه المجيد وإلا فللمسلمين وهذا مبني على ضعيف وإلا تكون الأرض مملوكة لأحد كموات أرض المسلمين أو أرض الحرب فلواجده وإلا دفن أرض المصالحين يجده ولو غيرهم فلهم بلا تخميس ولو دفنه غيرهم إلا أن يجده رب دار منهم بها بداره أو يزيده غيره بها فله أي فلمالكها دونهم فإن كان داخلا فيهم فلهم لا له كلها المسلمين فإن أسلم رب الدار عاد حكمه للإمام كالمعدن ودفن مسلم هو ودفن مسلم أو دمي علم بعلامة لقطة أو دمي لقطة وما لفظه البحر كعنبار مما لم يسبق عليه ملك لأحد أحد فلواجده بلا تخميس لقطة فيعرف سنة ما لم يغلب على الظن انقراض أربابها وإلا وضعت في بيت المال من أول الأمر بدون تعريف قوله وجه ولو قال مصنف ومال مسلم أم جمي لقطة ليشمال كان أولى إلا أن يقتصر على المدفون دفعت وهم أنه ركز نجيب الشيء درفع غير لقطة هذا ما بغوش ما فلي ولا فلي لغم سكنت يكون لقطة ولا كانت الدار ديالو وعطيك فيها الحق إذا عدك عيد عيش وعيش الدار ديالنا فيها هذا إذا وجدنا صاحب اللقطة وباش نجيبوا له اللقطة جعلها جعلا أعطنا الجعل وهو نصف اللقطة هذا أن هذا الجعل ماشي صحيح ولكن غادي نقلبوا له علاش توجيه تخرج إذا كان هو صاحب الدار ولا هو صاحب الأرض فما المانع من أن يكون هذا مباح على أساس هي غير اللقطة واللقطة علاش قالوا تديها بيت المسلمين علاش ما يقول كما قال نفسه هي لك أو لأخيك أو لديبي اش ما يقولوش الى لقيتي اعطيها ليه ما لقيتي لا كلها المهم هذا غير لقطه ما بغاش يديرو والظاهر هو الظاهر فيه لان لماذا لان الركاز ورد فيه نص نبوي وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا من كلامه انه يقصد هذا الدفن الجاهلي فبقي الحكم جاريا عليه ولا يمكن ان يلحق به غيره لعدم وجود العله وهو دفن جاهلي وما نفضه البحر كعنبار مما لم يسبق عليه ملك لاحد فلواجده بلا تخميس فإن تقدم ملك عليه فإن كان لجاهليين أو شك فيه فركاز وإن كان لمسلمين أو ذميين فلقطة هذه هي الزكاة وهذه هي المواطن التي تخرج منها الزكاة